لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال درسنا في موجبات الغسل. ذكرنا نواقض الوضوء، أي التي توجب وضوءا، ثم أتبعها المؤلف رحمه الله بموجبات الغسل، وذكر منها خروج المني دفقا بلذة، وتغييب الحسفة الأصلية في فرج أصلي، وإسلام كافر، والموت، والحيض، والنفاس. ذكر هذه الأمور وأنها موجبة للغسل على الخلاف الذي ذكرناه في بعضها، وذكرنا رأي بعض العلماء في بعض ما ذكره المؤلف، وأن هناك من يرى أن الغسل مستحب في بعضها، ومن ذلك الإسلام مثلا. فقلنا إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله يرون الغسل مستحبا وليس بواجب، إذا لم يوجد من المرء ما يوجبه، إذا لم يوجد ما يوجبه، فإن وجد ما يوجبه فإن الجميع على أن الغسل واجب. فلو حصل من إنسان تغيب الحسفة، أو حصل الحيض، أو حصل النفاس، أو كذا، ثم أسلم من به هذا الوصف، وجب عليه الاغتسال. ونقرأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، لأمر أبي هريرة. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. وقد ورد: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، هذا الدليل. نعم. والجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب وليس بواجب. تغسيل الميت ليس أو لا يوجب غسلا، وإنما هو مستحب، هذا هو رأي الجمهور. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حر أو إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. هذا دليل على سنية الاغتسال من الإغماء، إذا أفاق الإنسان من الإغماء سن له أن يغتسل. نعم. والجنون في معناه بل أولى، وتعقي بقية الاغتسال المستحبة في أبواب عدها بعضهم 16، عدها بعض العلماء 16 يستحب لها الاغتسال، ومنها دخول مكة والوقوف بعرفة والإحرام إلى آخره. نعم. ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجب والسنن أن ينوي. هنا غسل كامل وغسل مجزئ. غسل كامل وغسل مجزئ. فيبين لنا رحمه الله الغسل الكامل ثم يتبعه بالغسل المجزئ. نعم. إنسان وجب عليه غسل كأن يكون حصل منه جنابة، واقع أهله، احتلم، ماذا يجب عليه؟ قلنا يجب عليه أن يغتسل. ما هو الغسل الكامل وما هو الغسل المجزئ؟ نعم. أن ينوي رفع الحدث. أن ينوي، أول نقطة ينوي، لأن النية شرط. ما ينوي أنه يريد أن مثلا يغسل جسده بالماء فقط، لا، ينوي رفع الحدث. هو أصابه حدث أكبر فينوي رفع الحدث، لأن النية شرط. نعم. الاستباحة الصلاة أو نحوها. ثم يسمي كما مر بنا في الوضوء، ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله. نعم. وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. يعني التسمية إذا كان ذاكرا فهي واجبة، وأما إذا نسي فهي تسقط. إذا كان ذاكرا فهي واجبة، وأما إذا نسي فهي تسقط، كالتسمية مع الوضوء تماما بتمام. نعم. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. ويغسل يديه ثلاثا، عندما يريد يغتسل يغسل يديه ثلاثا كما مر بنا في أحكام الوضوء. نعم. وهو هنا آكد. نعم. وهو هنا آكد لأن الحدث عندنا حدث أكبر وليس حدث أصغر. نعم. لرفع الحدث عنهما بذلك. نعم. ويغسل ما لوثه من وليغسل ما لوثه من أذى. ما لوثه من أذى في ذلك المحل. نعم. ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا. ويتوضأ، يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يحدث ماء على جسمه كاملا. نعم. ويحدث الماء على رأسه ثلاثا يروي. نعم. أي يروي في كل ما هو مسح مثل الأول، لا، الآن يحدث الماء على رأسه. نعم. في كل مرة غسول شعره لحديث عائشة لا بد أن يصل إلى أصول الشعر. في الوضوء يمسح مسح يقبل بيديه ويدبر في الوضوء، لكن في الغسل لا بد أن يصل إلى أصول الشعر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوء الصلاة. هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يغسل يديه ثلاثة ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحث الماء على جسمه. نعم. ثم يخلل شعره بيديه حتى يخلل الشعر باليدين ليصل إلى أصول، ليصل إلى الجلد. نعم. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. ما يجزئ أن يمسح هكذا، لا بد من الغسل، لا بد من الغسل ووصول الماء إلى البشرة، والغسل غسلا كاملا. نعم. فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند حتى ما يظهر حاجة. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، تغسل ذلك المحل. نعم. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة. حتى ما يظهر من فرج امرأة. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة. نعم. وباطن شعر وتنقضه ويغسل باطن الشعر. نعم. وتنقضه لحيد ونفاس. المرأة لابد أن تنقض الشعر للحيض وللنفاس. لكن الجنابة ما تنفضه، وإنما تخلل وتوصل الماء إلى بشرة إلى جلدة الرأس. أما إذا كان حيضا أو نفاسا فلا بد من نقض الشعر، وأما الجنابة فلا يحتاج الأمر إلى نقض شعر بالنسبة للمرأة. نعم. ويدلقه، أي يدلق بدنه بيديه. ونقض الشعر للحيض وللنفاس دون الجنابة هو قول أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء عليهم رحمة الله. نعم. ليتيقن وصول الماء إلى مغادنه وجميع بدنه. ويدلكه، يعني يدلك يده هكذا ليصل الماء إلى جسمه وصولا كاملا. نعم. ليتيقن وصول الماء إلى مغادنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره. ويتفقد أصول شعره، أصول الشعر بالنسبة لشعر الوجه وأصول الشعر بالنسبة للرأس، يتأكد أن الماء وصل إلى جلدة الرأس. نعم. وغداريف أذنيه. نعم. وغداريف الأذنين. نعم. وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. وطي ركبتيه. نعم. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم، لأن هنا عامل إذا جلس يكون داخل الركبة لا يعني يتمكن من غسله، لكن يزيح رجله لأجل أن يتمكن من باطن الركبة، وكذلك السرة، وكذلك ما كان خلف الأذن إلى آخره. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيامن، يعني يبدأ بجهة اليمين قبل الجهة الأخرى، يغسل الجهة اليمنى قبل الجهة الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباب. هنا قال ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا إذا كان يغتسل في مكان به طين، فإذا اغتسل في مكان به طين، في مكان به طين، فإن الرجلين تكون ملوثة بالطين، فيتنحى قليلا ويغسل قدميه. فقول المؤلف رحمه الله ويغسل رجليه مكانا آخر، على أساس أن المكان اللي يغتسل فيه فيه الطين، وما دام يغسل رأسه ويغسل بقية جسمه ويغسل أعضاءه، الأرض حوله تكون، الطين يكون مختلط، يكون قد وجد هذا الطين الذي يلوث الرجلين، فيقول يغسل القدمين مكانا آخر. لكن إذا كان يغتسل في مكان مقير، مكان مبلط مثل دورات المياه أو غيرها، فلا يحتاج إلى غسل القدمين مكانا آخر، بل يكتفي بالغسل الأول. قاعد العبارة. ويغسل قدميه ثانية مكانا آخر، ويكفي الذن بالإسباغ. قال بعد ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. ولا يتوضأ بعد الاغتسال، لا يتوضأ، لأنه اكتفى بالوضوء الأول ثم أتبعه بالاغتسال، فلا يحتاج إلى أن يغتسل بعد أن فلا يحتاج إلى أن يتوضأ بعد الاغتسال. فالغسل الذي تم بعد الوضوء يعتبر كافيا. نعم. والغسل المجزي أي الكافي. انتهينا من الغسل الكامل، الغسل المجزي، الغسل المجزي. نعم. وأما إعادة الوضوء بعد الاغتسال يقول بعض العلماء يكره إعادة الوضوء بعد الاغتسال، لأنه متوضأ وانتهى، وورد عن عائشة بأن لا يتوضأ بعد الاغتسال، لا يتوضأ بعد الاغتسال، فهو توضأ أولا ثم عمم الماء على بدنه واكتفى بهذا. هذا أيها الأحباب هو الغسل الكامل. الآن عندنا غسل أقل من هذا ويقال له الغسل المجزئ، الغسل المجزئ. نعم. والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي كما تقدم. ينوي النية لا بد منها، ويسمي وهي واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو كما أشرنا آنفا. فهي مع الوضوء واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو. ويصلي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أن يغسل ظاهرا ظاهر جميع بدنه وما في حكمه في غير ضرر كالفم والأنف والبشرة والبشرة التي تحت الشعر ولو خفيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن سمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكمه إن أمكن شمرها يعني بحيث يبدو ما تحتها نعم إن أمكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستحب ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث مش معنى العبارة ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث هذه عبارة المؤلف رحمه الله من يفصل لنا وش معناها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث نعم حدث الأصغر لا هذا خبث ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث يعني لو أن في جسم الإنسان نجاسة وعمم الماء على بدنه لأجل رفع الحدث الأكبر قلنا ارتفع الحدث الأكبر ولو بقي من تلك النجاسة أثر وعمل على إزالته والتخلص منه ما نقول إن الحدث الأكبر باقي حتى تزول هذا حتى يزول هذا الخبث لا يرتفع الحدث ولو بقي أثر للخبث إنسان يغتسل وعليه حدث أكبر واغتسل وأتى بالغسل الكامل نقول ارتفع الحدث ارتفع الحدث الأكبر ولو بقي هناك خبث ولو بقي هناك خبث نقول لابد من إزالته ولو بعد ارتفاع الحدث واضح؟ أوعيد مرة ثانية ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستحب ستر في غسل كافر أسلم وحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بذلك وأمر عائشة وأسماء بحيث يكون مع الماء سدر يكون مع الماء سدر لأجل أن تكون النظافة كاملة نعم وأخذها مسكا تجعله وأخذها الضمير يعود إلى أي شيء إلى المرأة الحائض عندما تريد أن تغتسل من الحيض لا يكفي أن تمر الماء على بدنها بل تنظف ذلك المحل بحيث تضع فيه قطنة فيها مسك أو فيها طيب أو فيها ما يزيل الرائحة الكريهة أو فيها طين الطين يقطع الرائحة الكريهة هذا بالنسبة للمرأة الحائض تأخذ قطنة فيها مسك أو فيها طيب أو فيها طين فتضعه على المحل لقطع الرائحة الكريهة أخذها مسكا تجعله في قطنة ونهلها وتجعلها في فرجها نعم. وإن لم تجد فطيبا لأجل إزالة الرائحة الكريهة إزالة الأذى نعم. وإن لم تجد فطينا نعم. ويتوضأ بمد الاستحباب ويتوضأ الإنسان بمد لأنه منهي عن الإسراف ومنهي عن إراقة الماء بدون فائدة ومنهي عن ولو كان على نهر يجري يقتصد في وضوئه وفي اغتساله يقول يتوضأ بمد المد أن يضع الإنسان ملء يديه هكذا هذا هو المد، يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع. الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد هكذا يغتسل به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يغتسلون من إناء واحد، فتقول دعلي دعلي، ويقول دعيلي دعيلي، إناء يغتسلون منه جميعا. فهذا دل على وجوب الاقتصاد في استعمال الماء، لأن كثرة الماء قد توجد لدى الإنسان شيئا من الوسوسة، هل أسبغ ما أسبغ، ويزيد في الماء ويقول أسبغت، لا يزيد في الماء وهكذا. ولكن إذا تقيد الإنسان بالتوجيهات التي وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام زال ما في نفسه من وساوس، وزال ما قد يخطر على باله من أوهام. فكان عليه الصلاة والسلام وهو خير الأمة وأزكاها وأتقاها لربه يتوضأ بمد، مد يتوضأ به، من هذا المد يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ومنه الأذن ويغسل الرجلين إلى الكعبة، ويغتسل بالصاع، أربعة أربعة أمداد يغتسل بها للغسل من الجنابة. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نتقيد بهذه التوجيهات، وأن ننهى عن الإسراف والمبالغة التي في غير محلها، الزيادة التي في غير محلها، يعني يفتح الإنسان الدش ويخليه يصرف، يفتح الحنفية ويدعها ينهمر منها الماء، لا، يتقيد بما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإسراف بدون فائدة. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث رطل عراقي، بدل ما نقول رطل عراقي وكذا شامي وكذا مصري إلى آخره، الأولى أن نقول إن المد هكذا، هذا هو المد، ملء الكفين والأربعة صاع. نعم. ورطل أوقيتان وسبع أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباء أوقية دمشقي وأوقيتان وأربعة أسباء أوقية قدسية، ويغتسل بصاع يتوضأ بالمد، وعرفنا قدر المد، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد من أربع مرات من ملء الكفين. نعم. ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد على الأربعة الأمداد جاز، لكن يكره الإسراف، يكره الإسراف. نعم. لكن يكره الإسراف ولو على نهر، ولو على نهر، يعني ما نقول مثلا انه اذا كان الماء قليل فانت اقتصد، واذا كان الماء كثير فزد حسب حاجتك، لا، يقول يكره الاسراف ولو ان الانسان على النهر. نعم. ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس، لانه مامور ان يستر الانسان عورته، مامور ان يستر الانسان عورته، ويحرم عليه ان يظهر عورته لغيره أو أن يرى عورة غيره، فيحرم أن يكون الإنسان أن يغتسل عريان في مكان والأعين تنظر إليه. أما إذا كان وحده وقد أقفل باب دورة المياه فهو يتجرد من ثيابه ولا حرج في ذلك، لكن إذا كان أمام الناس لا يحرم عليه أن يغتسل عريانا. نعم. وكره خاليا في الماء، وإن أسبغ بأقل يقول وكره خاليا في الماء، نقول إذا كان ما عنده أحد لا ما يكره، أن يتجرد الإنسان ويغتسل ولا يراه أحد لا يكره ذلك. نعم. وإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، فإن أسبغ بأقل، يعني مثلا قلنا يتوضأ بمد، مد إلا قليل، ويغتسل بصاع، الصاع أربعة أمداد، اكتفى بثلاثة أمداد، واغتسل بها، قلنا لا حرج في ذلك. يعني ليس المقصود ألا يقل الماء عن البدء للوضوء، وألا يقل عن الصاع أو الأربعة الأمداد للغسل، لا، المهم أن يكفي ويغسل ما يجب غسله. نعم. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. الإسباغ تعميم الماء بحيث يجري، يجري هنا وينزل، ما يكون مسح اليد مبلولة هكذا، لا، الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري، بحيث إذا وضعته على الكتف نزل إلى الظهر، نزل إلى الصدر ويعمم على. أما المسح بحيث إنه كما قلنا تكون اليد مبللة، مر بنا في المسح على الخفين أن نمسح اليد المبللة على الخف، لا، هنا لابد من أن يجري الماء. نعم. أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج، أو نوى بغسله الحدثين، هو عليه وضوء وعليه غسل، ونوى بغسله الحدثين أجزأ ذلك، أجزأ ذلك، يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. أو الصلاة نوى الصلاة يرتفع، لأن الصلاة لا تكون إلا من ارتفع حدث. نعم. مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا الموالاة. الترتيب والموالاة لازمة في الوضوء، لكن في الغسل ما يلزم الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة لا يلزم في الغسل، وإنما يلزم في أي شيء؟ في الوضوء. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء أن ينقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. نعم. والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن للجنب ولو كان أنثى أو حائضا أو نفساء غسل الفرج لإزالة ما عليه من الأذى، ويسن أيضا للجنب إذا أراد أن يأكل أو إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال يسن له أن يتوضأ، وقد حض عليه كثير من العلماء لأنه قد يموت في منامه، فإذا مات لا تحضره الملائكة. فإذا كان الإنسان جنب وأراد أن ينام إن أمكن أن يغتسل فهذا حسن، وإن لم يتمكن وأراد أن يؤجل الاغتسال إلى الفجر وأراد أن ينام فمن السنة له أن يتوضأ وضوءا فقط وينام، لأنه لو مات وهو جنب فإن الملائكة لا تحضر، بل يتوضأ لأجل أن تحضره الملائكة ويكون في حضورها البركة له عند وفاته. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. من السنة إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ، ومن السنة إذا أراد أن يشرب أن يتوضأ، ومن السنة إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، ومن السنة أن إذا أراد أن يعاود الوطأ، بمعنى إذا أراد أن يطأ زوجته مرة غير السابقة أن يتوضأ ولو لم يغتسل. إذا تيسر الاغتسال فهو أولى، وإذا لم يتيسر فمن السنة عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوقت من السنة أن يتوضأ. نعم. ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. ويكره ترك الوضوء للنوم ولا يكره تركه للأكل والشرب. يكره تركه للنوم لأجل لئلا تقبض روحه فلا تشهده الملائكة، لأن الملائكة لا تشهد الجنوب. فقال يكره لأجل النوم، ترك الوضوء لأجل النوم. فيستحب أن يتوضأ الإنسان لأجل النوم، ويستحب أن يتوضأ لأجل الأكل ولأجل الشرب إذا كان جنبا. وأما بالنسبة للنوم فيكره تركه لئلا يموت فلا تحضره الملائكة. نعم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء لحديث إذا أطاع أحدكم أهله ثم أراد أن يعابد فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود، أنشط يعطي الإنسان قوة